بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس السادس فيما يظهر من القراءة في كتاب زاد المسير في علم التفسير. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، في سبب نزولها قولان، أحدهما أنه لما نزل قوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ونزول قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قالت اليهود: وما هذا من الأمثال؟ فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء. والثاني أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين، وهما قوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فنزلت هذه الآية. رواه السدي عن أشياخه وروي عن الحسن ومجاهد نحوه. والحياء بالمد الانقباض والاحتشام، غير أن صفات الحق عز وجل لا يطلع لها على ما هي على ما هي وإنما تمر كما جاءت، لا يطلع لها على ما هي وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم. هذا هنا يا شيخ يقول: والحياء بالمد الانقباض والاحتشام، غير أن صفات الحق عز وجل، يقصد صفات الله عز وجل، لا يطلع لها على ما هي وإنما تمر كما جاءت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم. الحقيقة كلام الشيخ هنا يعني مشكل، لا بد من إضافة تعليق هنا، لكن صفات الحق سبحانه وتعالى لها ماهية يعلمها عز وجل لا يعلمها خلقه إلا ما ورد في الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها صفة الحياء لله تعالى على وجهه اللائق به سبحانه وتعالى كما ورد في عدة أحاديث. هذا يمكن أن نضع هذا التعليق، أنا سأكتبه لك هنا على الشاشة عند هذا الموضع. فكلام المؤلف هنا رحمه الله الشيخ ابن الجوزي: صفات الحق لا يطلع عليها لا على ما هي، نعم، لكن لها ما هي وتثبت لا يعلمها الخلق، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نثبت له ما ورد منها من صفات، ومنها صفة الحياء، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم، والله وقال أيضا في حديث آخر: يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. فلا بد من إثبات صفة الحياة لله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه. فهذا الكلام من المؤلف يعني غامض، ولا بد من يعني زيادة التعليق عليه. نعم. صلى الله إليكم. وقيل معنى لا يستحي لا يترك، لا يستحي لا يترك. وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحي لا يخشى ومثله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أي تستحي منهم، فالاستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما عن الآخر. وقرأ مجاهد وابن محيص: لا يستحي بياء واحدة، وهي لغة. قوله تعالى أن يضرب مثلا، قال ابن عباس: أن يذكر شبها. وعلم أن فائدة المثل أن يبين للمضروب له الأمر الذي ضرب لأجله، فينجلي غامض. يقول: واعلم أن فائدة المثل أن يبين للمضروب له الأمر الذي ضرب لأجله فينجلي غامضه. قوله تعالى: ما بعوضة ما زائدة، وهذا اختيار أبو عبيدة والزجاج والبصريين، وأنشدوا للنابغة قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا، إلى حمامتنا أو نصفه فقد فذكر أبو جعفر الطبري أن المعنى ما بين الروضة إلى ما فوقها ثم حذف ذكر بيني وإلى إذ كان في نصب البعودة ودخول الفاء فيهما الثانية دلالة عليهما كما قالت العرب مطرنا ما زبالة فالثعلبية وله 20 ما ناقة فالجملا وفي أحسن الناس ما قرنا فقدمنا يعنون ما بين قرنها إلى قدمها. وقال غيره نصب البعيدة على البدن من المثل. وروى الأصمعي عن نافع بعودة بالرفع على الإضمار هو والبعودة صغيرة البق ولا البق البق صغيرة البق. يقول هنا كما قالت العرب مطرنا أو مطرنا ما زبالة فالثعلبية وله 20 ما ناقة فجملا وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما يعلون ما بين قرنها إلى قدمها. يقول ما مطرنا ما زبالة فالثعلبية أو مطرنا وله 20 ما ناقة فجملا وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما يعنون ما بين قرنها وإلى قدمها. هذا معنى ما بعوضة فما فوقها. هذا معنى كل هذا كلام تفسير لهذه الآية ما بعوضة فما فوقها يعني ما بين بعوضة إلى ما فوقها. ولذلك العرب تقول هذا مطرنا أو مطرنا ما زبالة فالثعلبية. الزبالة أظن المطر الخفيف، الثعلبية المطر القوي أو ما أعلى من الخفيف. وله 20 ما ناقة فجملا يعني عندهم ما 20 بين ناقة وجمل. وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما ما بين قرنها فقدمها. واضح. نعم. قوله تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما أن معناه فما فوقها في الكبر قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج والفراء والثاني فما فوقها في الصغر فيكون معناه فما دونها قاله أبو عبيدة قال ابن قتيبة وقد يكون الفوق بمعنى دون وهو من الأضداد ومثل الجن يقال للأسود والأبيض والصليم الصبح والليل والسدفة الظلمة والضوء والجلل الصغير والكبير والناهل العطشان والريان والماثل القائم واللاطئ بالأرض والصارخ المغيث والمستغيث والهاجر والمصلي بالليل والنائم والرهوة الارتفاع والانحدار والطلعة ما ارتفع من الأرض ومن هبط من الأرض والظن يقين وشك والأقراء الحي والأطهار والمفرع في الجبل المصعد والمنحدر والوراء خلفا وقداما وأسررت الشيء أخفيته وأعلنته وأخفيت الشيء أظهرته وكتمته وارتويت الشيء شددته وأرخيته وشعبت الشيء جمعته وفرقته وبعت ضامها هنا الطابع ولا أدري عن صحته لكن وبعت على ما قال. نعم وبعت الشيء بمعنى بعته واشتريته وشريت الشيء اشتريته وبعته. والحي خلوف غيب ومتخلفون واختلفوا هذا كلام يقول فما فوقها قال إن فما فوقها في الصغر. وابن قتيبة له مؤلفات كثيرة من ضمنها في الأضداد. هنا قال وقد يكون الفوق بمعنى دون فهو من الأضداد. الفوق يعني أن هناك كلمة تستخدم لمعنيين متضادين فيقول كلمة فوق قد تكون بمعنى أعلى وقد تكون بمعنى دون. ومثله الجون يقال الأسود يقال الأبيض، الصريم فأصبحت كالصريم، الصبح والليل، السدفة، الظلمة والضوء، الحلل أو الخلل، الصغير والكبير، الناهل هو العطشان والريان، المائل هو القائم واللاطئ بالأرض يعني اللي الملتصق بالأرض، الصارخ هو المغيث الذي يطلب الغوث الذي يأتي يغيث المحتاج أو والمستغيث الذي يطلب الغوث، الهاجد يقال للمصلي بالليل هاجد ويقال للنائم هاجد، الرهوة الارتفاع والانحدار، التلعة ما ارتفع من الأرض ومن هبط من الأرض، الظن يقين وشك، الأقراء أنت قلت في قراءتك الإقراء، الأقراء إما أن تقال على الحيض أو على الأظهر، ولذلك إن كنت تذكر في باب الفقه قلنا الخلاف في هذه المسألة يؤثر في الحكم في مسألة الحيض ومسألة العدة في الطلاق واستبراء الرحم. فإن قلت إن القرء الوارد في الآية هو الحيض ويختلف الحكم عن قولك أنها هي الطهر، ولذلك العلماء مختلفون في هذا المعنى. المفرع في الجبل هو المصعد اللي يصعدون معه والمنحدر، الوراء ارجع اذهب وراءك يعني تعال قدام أو ارجع خلف، أسررت الشيء أخفيته وأعلنته، أخفيت الشيء أظهرته وكتمته، رتوت الشيء، هذه كلمة هذه ممتازة، هذه في الآن في وسائل التواصل يقولون رتويت، رتوت الشيء يعني شددته أو أرخيته، شعبت الشيء جمعته أو فرقته، كلها معاني متضادة يطلق عليها كلمة واحدة، بعت الشيء يعني بعته أو اشتريته، وعكسها أيضا شريت الشيء اشتريته أو بعته، والحي خلوف يعني غيب ومتخلفون. نعم هذه كلها والأضداد كثيرة، لكن هذه فائدة عارضة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الأسماء، الاسم الذي يطلق على لفظين متضادين والحكم فيها. هذه متى يحتاج الإنسان؟ يحتاج الإنسان في مسائل يقول الأيمان وفي مسائل القضاء، فإنه إذا ورد لفظ موهم وقال المدعي والمدعى عليه أنا أقصد كذا، فإنه يكون له احتمال عند القاضي، يجوز للقاضي أن يعمل بهذا الاحتمال ما دام له وجه في اللغة. نعم. والله إليكم. واختلفوا في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هل هو من تمام قول الذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أو هو مبتدا من كلام الله عز وجل على قولين أحدهما أنه تمام الكلام الذي قبله قاله الفراء، وابن قتيبة قال الفراء كأنهم قالوا ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد يضل بهذا ويهدي به هذا، ثم استورف الكلام والخبر عن الله فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين، والثاني أنهم ابتدأوا من قول الله تعالى قاله السدي ومقاتل، فأما الفسق فهو في اللغة الخروج يقال فسقت الرطبة، الرطبة فسقت الرطبة، الرطبة الرطبة فسقت الرطبة إذا خرجت من كشرها، فالفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي المراد بالفاسقين هنا ثلاثة أقوال، أحدهم أنهم من يهود قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني أن المنافقون قاله أبو العالية والسدي، والثالث جميع الكفار قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله، هذه صفة للفاسقين وقد سبقت فيهم الأقوال الثلاثة. والنقد ضد الإبرام ومعناه حل الشيء بعد عقده، وينصرف النقد إلى كل شيء بحسبه، فنقد البناء تفريق جمعه بعد إحكامه، ونقض العهد الإعراض عن المقام على أحكامه. وفي هذا العهد ثلاثة أقوال. أحدها أنه ما عهد إلى أهل الكتاب من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وصية اتباعه، قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني أنه ما عهد إليه في القرآن فأخذوا به ثم كفروا، قاله السدي. والثالث أنه الذي أخذه عليهم حين استخرج ذرية آدم من ظهره، قاله الزجاج. ونحن إن لم نذكر ذلك العهد فقد ثبت بخبر الصادق فيجب الإيمان به. وفي من قولان، أحدهما أنها زائدة، والثاني أنها لابتداء الغاية، كأنه قال ابتداء نقض العهد من بعد ميثاقه، وفيها ميثاقه قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الله تعالى، والثاني أنها ترجع إلى العهد فتقديره بعد إحكام التوفيق فيه. وفي الذي أمر الله أن ينصر ثلاثة أقوال، أحدها الرحم وقرابة، قاله ابن عباس وقتاله والسدي. والثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوه بالتكذيب، قاله الحسن. والثالث الإيمان بالله، وأن يفرق بين أحد من رسله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، قاله مقاتل. وفي فسادهم في الأرض ثلاثة أقوال، أحدها أنهم استدعاؤهم الناس إلى الكفر، قاله ابن عباس. والثاني أنه العمل بالمعاصي، قاله السدي ومقاتل. والثالث أنه قطعهم الطريق على من جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع الناس من الإسلام، والخسران في اللغة النقصان. قوله تعالى كيف تكفرون بالله، في كيف قولان، أحدهما أنه استفهام في معنى التعجب، وهذا التعجب للمؤمنين يعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم، قاله ابن قتيبة والدجاج. والثاني أنه استفهام خارج مخرج التقرير والتوبيخ، تقديره ويحكم كيف تكفرون بالله، قاله ابن الحجاج. أطربا وأنت أنصري، والدهر بالإنسان دواري. البيت هكذا صحيح؟ نعم. أطربا وأنت قنصري، والدهر بالإنسان دواري. تفسير، ذكر تفسير. أيوة. أطربا وأنت قنصري، والدهر بالإنسان دواري. أراد أتطرب وأنت شيخ كبير، قاله ابن الأنباري. قوله تعالى وكنتم أمواتا، قال الفراء أي وقد كنتم أمواتا، ومثله أو جاءوكم حصرت صدورهم أي قد حصرت، ومثله وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت أي فقد كذبت، ولولا إضمار قد لم يجز مثله في الكلام. وفي الحياتين والموتتين أقوال، أصحها أن الموتة الأولى كونهم نطفا وعلقا ومضغا فأحياهم في الأرحام ثم يميتهم بعد خروجهم من الدنيا ثم يحييهم للبعث يوم القيامة، وهذا قول ابن عباس وقتاده ومقاتل والفراء والثقة والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري. قوله تعالى نعم الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر عدة مسائل هنا، منها مسألة يعني من هم الفاسقين يعني قال إما أنه أنه فسق والخروج، فسقت الرطبة والرطبة إذا خرجت من قشرها، يعني الرطبة هي مثل يعني النبات الحمل الذي يصل يكون في الشجرة، فنقول فسقت إذا خرجت من قشرها وتفتحت. وقال الفاسق في هذه الآية هو أحد ثلاثة أقوال، إما أنهم اليهود وهذا قول ابن عباس ومقاتل، والثاني منافقون قاله ابن علي والسدي، والثالث جمع الكفار. فيمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة أن المقصود بها في الآية المنافقين، ولكنها تشمل جميع الكفار، تشمل جميع الكفار أو العكس. وأيضا في مثل العهد، فلما فسر الفاسقين بثلاث أقوال لا بد أن يفسر العهد بأقوال تناسب هذه الأقوال الثلاثة، فقال وفي العهد ثلاثة أقوال، أحدها أنه ما عهد إلى أهل الكتاب من صفة محمد، لأنه قال القول الأول في الفاسقين أنهم اليهود، الثاني أنه ما عهد إليهم في القرآن لأنه فأقروا به ثم كفروا، لأنه قال القول الثاني هم المنافقون. الثالث أنه الذي أخذه عليهم حين استخرج ذرية آدم من ظهره قاله الزجاج، لأنه قال هنا في القول الثالث هم جميع الكفار. فمعنى ذلك أنك إذا أتيت بقول في كلمة لا بد أن وارتبطت بها كلمة أخرى لا بد أن تفسر الكلمة الأخرى وفق الأقوال التي ذكرتها في الكلمة التي تنبني عليها هذه الكلمة. قال ونحن وإن لم نذكر ذلك العدد، لأن الله عز وجل أخبر في كتاب في سورة الأعراف أنه أخذ من ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. نحن الآن لا نذكر هذا العهد، لكن ثبت بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. وهذا معنى أن مسألة الإيمان بالغيب مسألة مهمة. ثم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أو يوصل ويفسدون في الأرض، جاء لي مسألة أيضا الفساد فسر بثلاثة أقوال لتتوافق مع تفسيره للمنافقين وهكذا. كيف تكفرون بالله؟ يعني هذا استفهام تعجب وليس سؤال. وأيضا قيل إنه استفهام تقرير كما في قول الشاعر أطرب وأن تقن سري، يعني فسق تطرب وتغني وترقص وأنت شيخ كبير. القنسري معناه أن القنسري هو الشيخ الكبير. ولذلك جاء في الحديث أشيمط زان في ثلاثة لا يكلمهم الله أظن، قال أشيمط زان يعني رجل كبير مع ذلك يزني، وعائل فقير ومع ذلك يستكبر. الاستكبار غالبا يكون من الغني. فنظرا للتعجب من هذا خارج، يعني أن هذا كيف يكون منك وأنت أصلا ينبغي أن يكون في واقعك مخالفا لذلك. نعم الله إليكم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لأجلكم وبعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار ثم استوى إلى السماء أي عمل إلى خلقها، والسماء لفظها لفظ واحد ومعناها معنى الجمع بدليل قوله فسواهن وأيهما أسبق في الخلق الأرض من السماء، فيه قولان أحدهما الأرض قاله مجاهد والثاني السماء قاله مقاتل. واختلفوا في كيفية تكميل خلق الأرض وما فيها، فقال ابن عباس بدأ بخلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين وقدر فيها قوتها في يومين. وقال الحسن مجاهد جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية ثم خلق السماء في يومين. والعليم جاء على بناء فعيل بالمبالغة في وصفه بكمال العلم. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، كان أبو عبيدة يقول إذ يلغات وتقدير الكلام وقال ربك، فتابعه ابن قتيبة وعاب ذلك عليهما الزجاج وابن القاسم. وقال الزجاج إذ معناها الوقت، فكأنه قال ابتداء خلقه. إذ قال ربك للملائكة، والملائكة من الألوك وهي الرسالة. قال لبيب وغلامين أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. فواحد الملائكة ملك، والأصل فيه ملأك. وأنشد سيبويه فلست لإنسي ولكن لملأك أنزل من جو السماء يسوبي. قال أبو إسحاق ومعنى ملأك صاحب رسالة مقال ملك وملك وملأك ومآلك جمع ملك. قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا. القراءة الثانية صح. أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري. وفي هؤلاء الملائكة قولان، أحدهما أنه جميع الملائكة أنهم جميع الملائكة قاله السدي عن أشياخه، والثاني أنهم الذين كانوا مع إبليس حين أهبط إلى الأرض. ذكره أبو صالح عن ابن عباس ونقل أنه كان في الأرض قبل آدم خلق فأفسدوا، فبعث الله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم. واختلفوا ما المقصود في إخبار الله عز وجل الملائكة بخلق آدم على ستة أقوال. أحدها أن الله تعالى علم في نفسه إبليس كبرا فأحب أن يطلع يطلع الملائكة عليه وأن يظهر ما سبق عليه في علمه، رواه الضحاك عن ابن عباس والسدي عن أشياخه. والثاني أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة، قاله الحسن. والثالث أنه لما خلق النار خافت الملائكة فقالوا ربنا لما خلقت هذا، وقال لمن عصاني فخافوا وجود المعصية منهم وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم، فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قاله ابن زيد. والرابع أنه أراد إظهار عجزه من إحاطة بعلمه فأخبرهم حتى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فأجابهم إني أعلم ما لا تعلمون. والخامس أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض، وإن كان ابتداء خلقه في السماء والخليفة هو القائم مقام غيره يقال هذا خلف فلان وخليفته آل ابن الأنبار. والأصل في الخليفة خليفة غيرها، فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصف كما قالوا علامة ونسابة وراوية، وفي معنى خلافة آدم قولان، أحدهما أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه، وهذا قول ابن مسعود ومجاهد. والثاني أنه خلف من سلف في الأرض قبله، وهذا قول ابن عباس والحسن. نعم، هذا الآن بدأ في تفسير آيات قصة آدم أو الملائكة مع آدم، لكن قبلها وكنتم أمواتا فأحياكم وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي لأجلكم، فبعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار. هذه الآية أصل عند الفقهاء في إباحة، في أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه الآية. لكن لأن المصنف هنا والمفسر ابن الجوزي لم يتكلم عن يعني كما وعد في مقدمته، لم يفصل في مسائل الفقه، وإلا هذه الآية هي أصل عند الفقهاء في مسألة إباحة المطعومات والمشروبات والمستخدمات في هذه الدنيا، بدليل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلقه للانتفاع، والانتفاع يكون بالاستعمال بالأكل بالشرب ونحو ذلك. فما لم يدل دليل على تحريمه فإن عندنا الأصل وهو أن الله خلقه لنا لننتفع به وبعضه للاعتبار، ثم استوى إلى السماء عمد إلى خلقها. لكن أتى هنا بقاعدة أو بفائدة، السماء لفظها واحد، لفظ الواحد ومعناها معنى الجمع. من أين أخذتها؟ قال هو الذي خلقكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، ويقول السماء معنى ذلك أن كلمة السماء تطلق يراد بها الجمع، ومع أنها لفظ مفرد. ثم أتى بمسألة الملائكة وقصة الملائكة، وانظر هنا يعني الخلاف المقصود في إخبار الله عز وجل الملائكة بخلق آدم. قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنه تعالى علم في نفسه إبليس كبرا فأحب أن يطلع الملائكة عليه. والثاني أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة ينظر ماذا يفعلون. والثالث أنه لما خلق النار خافت الملائكة فقالوا لمن خلقت هذه، فقال لمن عصاني فخافوا وجود المعصية منهم لأنهم لا يعلمون بوجود خلق، فأخبرهم الله عز وجل بذلك. والرابع أنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه فأخبرهم حتى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فأجابهم إني أعلم ما لا تعلمون. والخامس أنه أراد تعظيم آدم بذكره بالخلافة قبل وجوده ليكونوا معظمين له إن أوجده. والسادس أنه أخبره أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الأرض وإن كان ابتداء خلقه في السماء. وكل هذه المعاني جائزة، يعني تكرر المعاني هنا لا ينفي وجودها. وذلك تذكر في المجلس السابق شيخ الإسلام لما ذكر أقوال الشيخ نقل عن ابن الجوزي في موضع وهو نقل الأقوال كلها، قال وكل هذه المعاني جائزة، قال وكل هذه المعاني جائزة، فلا يعني يعني تكرر المعاني أن هناك يعني أنها لا تصح، لا تصح كل هذه المعاني التي ذكرها لأنه لا مانع منها. قال الخليفة أصله خليف بغيرها، فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصف. قالوا علامة ونسابة وراوية، هل معنى ذلك المفهوم من كلام المصنف هنا أنه أو كلام ابن النمباري أن كلمة علامة الأصل فيها علام ونساب وراوي، وأدخلوا الهاء هنا للمبالغة، هذا هو الظاهر، يعني ليست هاء تأنيث، ليست هاء تأنيث، ليست تاء تأنيث، وإنما هي هاء المبالغة في المدح. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن ظاهر الألف الاستفهام دخل على معنى العلم ليقع به تحقيق. قال جرير ألست خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، معناه أنتم خير من ركب المطايا، والثاني أنهم قالوه لاستعلام وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض ذكره الزجاج، والثالث أنهم سألوا على عن حال أنفسهم فتقديره. أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك أم لا، وهل علمت الملائكة أنهم يفسدون بتوقيفهم من الله تعالى أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان، أحدهما أنهم بتوقيف من الله تعالى، قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وابن القتيبة، وروى السدي عن أشياخه أنهم قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة، قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، والثاني أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل آدم، من سلف من على أحوال من سلف قبل آدم، على أحوال من سلف قبل آدم، روي نحو هذا عن ابن عباس وأبي العالية ومقاتل. قوله تعالى ويسفك الدماء، قرأ المخبور بكسر الفاء وضمها ابن مسرف وإبراهيم ابن أبي عبلة ابن مسرف اللغوي وضمها بمصرف أظنه أو بمصرف ما أدري والله ضيق وإبراهيم بن أبي عبلة وهما لغتان، وروي عن طلحة وابن مقسم ويشفك بدم الياء وفتح السين وتشديد الفاء مع كسرها، وهي لتكسير الفعل وتكريره، وسفك الدم شبعه وإراقته وسفحه، وذلك مستعمل في كل مضيع إلا أن السفك يختص في كل مضيع إلا أن السفك يختص الدم، والشب والسفح والإراقة يقال في الدم وغيره. وفي معنى تسبيحهم أربعة أقوال، أحدها أن الصلاة أنه الصلاة قاله ابن مسعود وابن عباس، والثاني أنه قول سبحان الله قاله قتادة، والثالث أنه التعظيم والحمد قاله أبو صالح، والرابع أنه الخضوع والذل قاله محمد بن القاسم الأنباري اسمه محمد بن القاسم. نعم صح صحيح. قوله تعالى ونقدس لك القدس الطهارة، وفي معنى تقديسهم ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه نتطهر لك من أعمالهم قاله ابن عباس، والثاني نعظمك نطهر لك الأولى نطهر ولا يقول ونقدس لك لا نتطهر لك من أعمالهم نتطهر لك من أعمالهم قاله ابن عباس، والثاني نعظمك ونكبرك قاله مجاهد، والثالث نصلي لك قاله قتادة. قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون فيه أربعة أقوال، أحدها أن معناه أعلم ما في نفسي إبليس من البغي والمعصية قال ابن عباس ومجاهد والسدي عن الشياطين، والثاني أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون قاله قتادة، والثالث أعلم أني أملأ جهنم من الجنة والناس قاله ابن زيد، والرابع أعلم عواقب الأمور فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع قاله الزجاج. لكن كل هذه المعاني جائزة. أعلم ما لا تعلمون، كل هذه الأمور التي ذكرها هنا المعاني الأربعة هي من علم الغيب كلها، فالله عز وجل يعلم ما لا تعلمون، سواء كان ما في نفس إبليس أو ما سيكون من ذلك الخليفة الذي هو آدم، أو أملأ جهنم من الجنة والناس، أو أعلم عواقب الأمور فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية كإبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فكل هذه المعاني جائزة وكلها صحيحة، والأصل فيها العموم، يعني أعلم كل شيء، أعلم ما لا تعلمونه، أعلم ما لا تعلمونه، فيشمل كل هذه المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام، روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبل. شيخ راح صوتك، ذهب الصوت. منهم الأحمر والأبيض والأسود. لا لا، عد عد يا شيخ. والخبيث والطيب قال هذا حديث صحيح قراءة أخر. لا لا، عد عد، روى أبو موسى، ذهب صوتك يا شيخ خليفة. أحسن الله إليكم. روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله تعالى آدم طوله 60 ذراعا، وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ما بين العصر إلى الليل. قال ابن عباس لما نفخ فيه الروح أتته النفخة من قبل رأسه فجعلت لا تجري منه في شيء إلا صار لحما ودما. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، في تسمية آدم قولان، أحدهما لأنه خلق من أديم الأرض قاله ابن عباس وابن جبير والزجاج، والثاني أنه من الأدمة في اللون قاله الضحاك والنضر ابن شميل وبطرب. وفي الأسماء التي علمه قولان، أحدهما أنه علمه كل الأسماء وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، والثاني أنه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة. ثم فيها أربعة أقوال، أحدها أنه علمه أسماء الملائكة قاله أبو العالي، والثاني أنه علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك إنسان وملك وجني وطائر قاله العكرمة، والثالث أنه علمه أسماء ما خلق من الأرض من الدواب والهوام والطير قاله الكلبي ومقاتل وابن قتيبة، والرابع أنه علمه أسماء ذريته. وكما قال شيخ الإسلام في الموضوع السابق، وكل هذه المعاني صحيحة، علمه كل شيء، الآية عامة وعلم آدم الأسماء كلها فتشمل كل الأسماء، علمه كل الأسماء، هذا قول ابن عباس. ولكن القول الثاني علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة، ثم اختلفوا على أربعة أقوال، لكن الصحيح أنه علمه الأسماء كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ثم عرضهم يريد أعيان الخلق على الملائكة، قال ابن عباس الملائكة هؤلاء هم الذين إبليس خاصة، قول المصادقين فيه قولان، أحدهما إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا هو أفضل منكم وأعلم قاله الحسن، والثاني أني أدل قال السدي قال الزجاج لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه لله تعالى عن كل سوء. والعليم بمعنى العالم جاء على بناء فعيل بالمبالغة، وفي الحكيم قولان أحدهما أنه بمعنى الحاكم قاله ابن قتيبة، والثاني المحكم المحكم للأشياء لا للأشياء. إيه نعم بالكسر المحكم للأشياء المحكم للأشياء قاله الخطابي. قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم أي أخبرهم، وروي عن ابن عباس أنبئهم بكسر الهاء، قال أبو علي قراءة الجمهور على الأصل لأن أصل هذا الضمير أن تكون الهاء مضمومة فيه، ألا ترى أنك تقول ضربهم وأبنائهم، وهذا لهم ومن كسر أتبع كسر الهاء التي قبلها وهي كسرة الباء. والهاء والميم تعود على الملائكة، وفي الهاء والميم من أسمائهم قولان أحدهما أنه تعود التي عرضها قاله الأكثرون من أنس في الذي أبدوه قولان أحدهما أنه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، ذكره السدي عن أشياطه، والثاني أنهم ما أظهروه من السمع والطاعة لله من مروا على جسد آدم. فقال إبليس إن فضل هذا عليكم ما تصنعون، فقالوا نطيع ربنا. فقال إبليس في نفسه لئن فضلت عليه لأهلكنه، ولئن فضل علي لأعصينه، قاله مقاتل. وفي الذي كتموه قولان أحدهما أنه اعتقاد الملائكة أن الله تعالى لا يخلق خلقا أكرم منهم، قاله الحسن وأبو العالية وقتادة، والثاني أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان، رواه السدي عن أشياخه. وبه قال مجاهد وابن جبير ومقاتل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا عامة القراء على كسر التاء الملائكة، وقرأ أبو جعفر والأعمش بضمها في الوصل، قال الكسائي هي لغة أزدي شنوءة، وفي هؤلاء الملائكة قولان أحدهم أنهم جميع الملائكة، قاله السدي عن أشياخه، والثاني أنهم طائفة من الملائكة روي عن ابن عباس، والأول أصح، والسجود في اللغة التواضع والخضوع، وأنشدوا ساجد المنخر ما يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع. أظن يا شيخ المنخر يعني الأنف ساجد المنخر ما يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع. وفي صفة سجودهم لآدم قولان أحدهما أنه على صفة سجود الصلاة وهو الأظهر، والثاني أنه الانحناء والميل المساوي للركوع. قوله تعالى إلا إبليس في هذا الاستثناء قولان أحدهما أنه استثناء من الجنس، فهو على هذا القول من الملائكة، قاله ابن مسعود في رواية وابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملائكة ثم مسخه الله تعالى شيطانا، والثاني أنه من غير الجنس فهو من الجن، قاله الحسن الزهري. قال ابن عباس كان إبليس من خزان الجنة، من خزان الجنة جمع خازن، كان إبليس خزان الجنة، وكان يدير أمر السماء الدنيا، فإن قيل كيف استثني وليس من الجنس فالجواب أنه أمر أمر للسجود معهم فاستثني منهم لأنه لم يسجد، وهذا كما تقول أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي، هذا قول الزجاج. وفي إبليس قولان أحدهما اسم أعجمي ليس بمشتق، ولذلك لا يصرف، هذا قول أبي عبيدة والزجاج ومن الأنباري. فالثاني أنه مشتق من الإبلاس وهو اليأس، روي عن أبي صالح وذكره ابن قتيبة، وقال إنه لم يصرف لأنه لا سمي له لا. قال شيخنا أبو منصور لا سمي له لأنه لا سمي له فاستذكر، قال شيخنا أبو منصور اللغوي والأول أصح، لأنه لو كان من الإبلاس لصرف، ألا ترى أنك لو سميت رجلا بإخريط وإجفيل لصرف من معرفته. شيخنا ما شاء الله يعني رجح، لو رجح كل الأوقال التي يذكرها لكان جيد. إيه رجح هنا وفي المسألة التي قبلها قال والأول أرجح يعني والأول أصح في مسألة الملائكة، قال فيها قولان أنهم جميع الملائكة، قالوا السدي عن أشياخ، والثاني أنهم طائفة من الملائكة، روي عن ابن عباس والأول أصح، فهذا ترجيح وهذا ترجيح. هذا الآن يعني لو رجح نعم نعم. هل يصلح عنوان للبحث يعني الأقوال المذكورة يعني في يعني إعادة صياغة ابن الجوزي على الترجيح؟ يعني يقال ترجيحات ابن الجوزي في زاد المسير؟ لا ما لا أقصد يعني زاد المسير تعاد صياغة كيف تعاد صياغته؟ مع الترجيح يعني. يعني يرجح بين الأقوال، يعني يأخذ شخص يعيد صياغته ويرجح بين الأقوال. ممكن لا للكتاب الحقيقة ما وجدتنا على دراسات كثيرة، مع أنك كما ترى أنت الآن تخصصك تفسير مليء بال يعني بإمكانية استخراج مسائل كثيرة منها ودراسات كثيرة. نعم لكن كإعادة صياغة الكتاب وترجيح الأقوال الموجودة فيه هذا لا يصلح. لا هذا يصلح، بس انك انت الان سترجح بناء على ماذا؟ على اختيارك ام على اختيار المؤلف؟ على اختيار جمهور المفسرين او المرجحين كابن جرير الطبري او عطيه. اي بس انه لا يذكر، هو لا يذكر كل الاقوال، يعني ما يعني اذا كانت هذه الاقوال لا توجد الا عنده، هو الان من ضمن ما وجدنا انه ينقل عن شيخه الذي هو علي بن عبيد الله وأبي محمد بن الخشاب، وهم يقولون أنه ذكر من ميزات زاد المسير أنه يذكر عن مفسرين لم ينقل عنهم أحد غيره، فكيف سترجح بناء على ماذا مقارنتها بأقوال المفسرين الآخرين؟ ما أدري والله، تحتاج تأمل يعني كيف يكون. ودائما صاحب الفكرة الأولى هو الذي يعني يتعب في تجهيزها وإعدادها، وما يصير الناس كلهم بعدين على على على منواله. قوله تعالى أبى معناه امتنع واستكبر استفعل من الكبر، وفي وكان قولاني أحدهما أنه بمعنى صار قاله قتادة، والثاني أنه بمعنى ماضي فمعناه كان في علم الله كافرا قاله مقاتل ابن الأنباري. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة زوجه حواء، قال الفراء أهل الحجاج يقولون لامرأة الرجل زوج ويجمعونه الأزواج ويجمعونها الأزواج، وتميم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون زوجة ويجمعونها زوجات. قال الشاعر فإن الذي يسعى يحرش زوجتي كماش إلى أسد الشرى يستميلها. إلى أسد الشرى، إلى أسد الشرى يستميلها. وانشدني أبو الجراح يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت على الذنب. بعد الأبيات صعبة. يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت على الذنب. ما هي على الذنب؟ ما أدري ما هي، احتاج إلى الرجوع لتفسير اللغة. أنا ودي أحط عندي هنا كتاب قاموس المحيط، لكن لعله إن شاء الله يتيسر هذا الأمر، حيث أننا نحتاج دائما هنا في درس هذا وفي دروس أخرى إلى بعض العبارات نحتاج إلى معرفة معناها. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الدرس كان يصطح يعني لا بد أن يكون موجود كتابان، لا كتاب أظن كتاب، الكتاب الثاني ما تأكدت منه اللي هو تقريب التهذيب، كان يمسك أحد الزملاء من أظنه يمني، وأبدا مجرد ما يتوقف الشيخ في سند في رجل فجأة له يفتح على الرجل مباشرة فيقول وش قال في التقريب، فيقرأ الطالب مباشرة، فكانت تمضي أمور كثيرة بسهولة بسرعة. ولذلك أنا يعني كثير من الدروس نتوقف كثير عند بعض الألفاظ، ودي أن يكون معنا كتاب القاموس، لأن القاموس طبع في مجلد واحد، كما أنك تقرأ الآن زاد المسير في مجلد واحد يسهل على الإنسان البحث فيه بسرعة. وأما البحث في الأجهزة المعلومات فإن في الحقيقة ليست دقيقة، هذا أمر. ثانيا تشتتك، يعني أقدر أنا الآن أفتح أمامي في الجهاز بعض المواقع أو المكتبة الشاملة، لكن تأخذ منك وقت، هذا أمر. والأمر الثاني أنها تدخلك في أكثر من كتاب، فلو أننا يعني نسير على كتاب واحد نرتاح. فلو تنظر هنا مثلا ابن الجوزي ينقل دائما عن قال ابن الأنباري، فراح نفسه لم يرجع إلى وقال ابن الأنباري وقال بسيبويه وقال فلان، لا، بدأ أخذ قول يعني شخص واحد واكتفى به. نعم، صلى الله عليه. وفي الجنة التي أسكنها آدم قولان، أحدهما جنة عدن والثاني جنة الخلد والغد. الرزق الواسع الكثير يقال أرغد فلان إذا صار في خصب وسعة. قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، أي بالأكل لا بالدنو منها. وفي الشجرة ستة أقوال، أحدها أنها السنبلة، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وطهب بن منبه وقتادة وعطية العوفي ومحارب بن دثار ومقاتل. والثاني أنها الكرم. الكرم وليس الكرم، الكرم يعني العنب. الكرم العنب يعني. والثاني أنها الكرم العنب، روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة. والثالث أنها التين، روي عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وابن جريج. والرابع أنها شجرة يقال لها شجرة العلم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والخامس أنها شجرة الكافور، نقل عن علي بن أبي طالب. والسادس أنها النخلة، روي عن أبي مالك. وقد ذكر وجها سابعا عن وهب بن منبه أنه قال هي شجرة الخلد وإنما الكلام على جنسها. يعني ما الفائدة، ما الفائدة يا شيخ الآن في معرفة هذه الشجرة وش نوعها؟ أولا هذا الأمر من علم الغيب، ما حد كان مع الملائكة مع آدم وحواء. وثم ما الفائدة من معرفة هذه الشجرة؟ أنها السنبلة، أنها الكرم، أنها التين، أنها شجرة قال شجرة العلم، أنها الكافور، أنها النخلة. يعني ما هي الثمرة التي سنستفيدها إذا عرفنا نوع الشجرة؟ أنا أتصور أن هذا يعني ما هي ما له، ليس له ثمرة. لذلك لعلي أنا أراجع إن شاء الله وأبحث عن يعني من تكلم عنها، لماذا بحثوا فيها وهل أحد استنكر البحث في مثل هذه الموضوع. حتى هنا قال هي شجرة الخلد وإنما الكلام على جنسها. طيب حتى جنسها ما الفائدة من معرفته؟ ما الفائدة؟ هل نعظم هذه الشجرة؟ هل معنى ذلك أن هذه الشجرة موجودة في الجنة؟ ما أدري والله. قوله تعالى فتكون من الظالمين، قال ابن الأنباري الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويقال ظلم الرجل سقاؤه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. ظلم الرجل سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. ظلم الرجل سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج زبده. سقاء السقاء يحلبون الناقة والبقرة في سقاء، سقاء من الجلد تقريبا، ويترك حتى يخرج زبده، إما يخض بالمخض، المخض هو في القديم كان مثل المرجيحة يربط حبل ويخض حتى يخرج الزبد. فيقولون ظلم الرجل سقاءه إذا سقاه قبل أن يخرج الزبد، ما انتظر حتى يخرج الزبد، سقاه مباشرة، لأنه خسر زبد. الزبد ثمين جدا وفوائده كثيرة، فهذا من ظلمه لسقائه. نعم. وقال الشاعر وصاحب صدق لم تردني شبكاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. أراد بالصاحب وطب اللبن لبن وظلمه إياه أن يسقيه قبل أن يخرج الزبد. وطب أظنها وطب اللبن، وطب اللبن، أنا وطب اللبن. نعم. والعرب تقول، والعرب تقول هو أظلم من حية، لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى. فإن قيل ما وجه الحكمة في تخصيص تلك الشجرة بالنهي، فالجواب أنه ابتلاء من الله تعالى لمن أراد. وقال أبو العالية كان لها ثفر من بين أشجار الجنة. أيوة. فلما أكل منها قيل أخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك. يعني معنى كلام أبو العالي يقول شجر الجنة إذا أكل منه الإنسان لا يخرج منه غائط. الثفل هو الغائط ما يخرج من الإنسان يسمى ثفلا، فلما أكل منها قيل له أخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك، لأنهم لا يتغوطون. يعني هذا استنباط، استنباط من أبو العالي رحمه الله. ثفل ثفل يعني من أكل من هذه الشجرة كان له ثفل يعني التغوط. نعم. قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أزلهما بمعنى استزلهما، وقرأ حمزة فأزالهما أراد نحاهما. قال أبو علي الفارسي لما كان معنى أسكن أنت وزوجك الجنة أثبت فيها فثبت قابل، فثبت قابل قابل حمزة قابل قابل حمزة قابل حمزة الثبات بالزوال، بالزوال الذي يخالفه ويقوي قراءته فأخرجهما والشيطان شفت. نعم نعم هذا كلامي اللي قبل قليل، أنك إذا إذا إذا فسرت كلمة ينبني عليها كلمة أخرى لا بد أن يكون تفسير الكلمة أخرى موافقا لها. يقول أزلهما بمعنى استزلهما، قرأ حمزة فأزالهما الشيطان بمعنى نحاهما، فمقتضى كلامه الثبات بالزوال الذي يخالفه، فقال فأخرجهما فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. نعم يعني أتى بمعنى موافق لمعنى الإزالة. نعم الله إليكم فأخرجهما والشيطان إبليس، وأضيف الفعل إليه لأنه السبب. وفيها عنها ثلاثة أقوال، أحدها أنها تعود إلى الجنة، والثاني ترجع إلى الطاعة، والثالث ترجع إلى الشجرة. فمعناه فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة. وفي كيفية إزلاله لهما ثلاثة أقوال، أحدها أنه احتال حتى دخل إليهما الجنة وكان الذي أرسله الحية قاله ابن عباس السدي، والثاني أنه وقف على باب الجنة وناداهما قاله الحسن، والثالث أنه وسوس إليهما وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة قاله ابن إسحاق. وفيه بعد قال الزجاج الأجود أن يكون خاطبهما قال لقوله وقاسمهما أي هذا ترجيح. يعني الأقوال الأولى ما احتال عليهما حتى دخل إليهما الجنة وأدخلته الحية، هذا قول ما الدليل عليه، من أين أتيت به؟ وذلك الطابع قال هذا من الأخبار الإسرائيلية. الثاني وقف على باب الجنة وناداهما، أما من الذي أخبرك بأنه ناداهما؟ أنه وسوس إليهما ووقع في نفوسهما من غير مخاطبة. لكن الرابع هو قول الزجاج، قال والأجود، قال الزجاج الأجود أن يكون خاطبهما، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذا في سورة الأعراف. نعم صلى الله عليه وسلم الأجود أن يكون خاطبهما لقوله وقاسمهما. واختلف العلماء في معصية آدم بالأكل، فقال قوم إنه نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها، وقال آخرون تأول الكراهة في النهي دون التحريم. قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الهبوط بذم الهاء الانحدار من علو وبفتح الهاء المكان الذي يهبط فيه. وإلى من انصرف هذا الخطاب فيه ستة أقوال، أحدها أنه انصرف إلى آدم وحواء والحية قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني إلى آدم وحواء وإبليس والحية حكاه السدي عن ابن عباس، والثالث إلى آدم وإبليس قاله مجاهد، والرابع إلى آدم وحواء وإبليس قاله مقاتل، والخامس والسادس إلى آدم وحواء فحسب. نعم نعم نعم صوتك يا شيخ. تثنية في القول وكنا لحكمهم شاغا، واختلف العلماء هل أريد جملة يقول هذه الأقوال الستة، يقول إلى من انصرف هذا الخطاب وهو قلنا اهبطوا، يعني الله خاطب من؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعضكم لبعض عدو يعني دليل أن الخطاب صدر إلى عدة أشخاص أو عدة فئات، أنه صرف إلى آدم وحواء والحية، هذا بناء على ما قاله هنا من أنه يعني أن الحية كانت سببا في ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، وأنه إلى آدم وحواء وإبليس والحية، والثالث إلى آدم وإبليس، والرابع إلى آدم وحواء وإبليس، والخامس إلى آدم وحواء وذريتهما، والسادس إلى آدم وحواء فحسب. والظاهر هذا القول السادس، ويكون لفظ الجمع واقعا على التثنية كقوله وكنا لحكمهم شاهدين، ذكره ابن الأنباري وهو العلة في قول مجاهد أيضا. مجاهد ماذا قال؟ مجاهد قال إلى آدم وإبليس، لأنه لأن المخاطبة كانت لآدم وإبليس. المقصود أنه يعني ذكر الحية هذا ما لم يرد فيه دليل، بل هو من الاجتهادات. نعم. أحسن الله إليكم. واختلف العلماء هل أهبطوا جملة أو متفرقين، على قولين أحدهم أنهم أهبطوا جملة لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة، قاله كعب الموهب، والثاني أنهم أهبطوا متفرقين، فهبط إبليس قبل آدم، وهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بالأبلة بالأبلة الأبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى معجم البلدان. نعم. قاله مقاتل. وروي عن ابن عباس أنه قال أهبطت الحية بنصف بيني، قال وأمر الله تعالى جبريل بإخراج آدم، فقبض على من على ناصيته وخلصه من الشجرة التي قبضت عليه، فقال أيها الملك ارفق بي، قال جبريل إني لا أرفق بمن عصى الله، فارتعد آدم وضرب وذهب كرامه، وجبريل يعاتبه في معصيته ويعد نعم الله عليه، قال وادخل الجنة ضحوة أخرج منها بين الصلاتين، فمكث فيها نصف يوم 500 عام مما يعد أهل الدنيا. وفي العداوة المذكورتها من ثلاثة أقوال، أحدهما أن ذرية بعضهم أعضاء لبعض، قال مجاهد ومجاهد، والثاني أن إبليس عدو لآدم وحواء وهما له عدو، قاله مقاتل، والثالث أن إبليس عدو للمؤمنين وهم أعداؤه، قاله الزجاج. وفي المستقر قولان، أحدهما أن المراد به القبور، حكاه السدي عن ابن عباس، والثاني موضع الاستقرار، قاله أبو العالية وابن زيد والزجاج وابن قتيبة وهو أصح، والمتاع المنفعة، والحين الزمان، قاله ابن عباس إلى حين إلى فناء الأجل بالموت. نعم نعم، نقف هنا يا شيخ. لكن هذه الآية الأخيرة قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اختلف العلماء هل أهبطوا جملة أو متفرقين، فقيل أهبطوا جملة لكنهم نزلوا في بلاد متفرقة، وقيل إنهم أهبطوا متفرقين، فهبط إبليس قبل آدم، وهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، جدة المعروفة الآن، وإبليس بالأبلة، ولذلك تجد في جدة مقبرة أمنا حواء. هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، قاله مقاتل. وروي عن ابن عباس أهبطت الحية بنصيبين، ثم أتى بقصة أيضا مناقشة جبريل وأنه أخذ بناصية آدم، هذه كلها من أخبار بني إسرائيل ولا يصح فيها شيء، والواجب الوقوف على ما ورد في الكتاب والسنة فقط. هذا ما أردنا قراءته في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعينه سبحانه، ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.